ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. اذكر ما يقوله الله سبحانه ونفذ أوامره واجتنب نواهيه حتى تفوز يوم القيامة، واحذر أن تكون من هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، الذين يحسنون الظن بأنفسهم ويسيئون الظن في غيرهم. المنافقون أساءوا ظنهم في ربهم فجازاهم بصنيعهم، أساءوا ظنهم في رسولهم صلوات الله وسلامه عليه فلم يعملوا ولم يكونوا معه فلم يستحقوا شفاعته يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أبعد الناس عن الخير وأبعد الناس عن الثواب. المؤمن يذكر الله في كل أحوال، والمنافق لا يذكر الله إلا قليل فهو مذبذب، وإذا ذكر الله فذكره رياء أمام الناس، وهذه من محبطات الأعمال. يحبط الله عمل المنافق لأنه كفر، لأنه شك، لأنه أشرك بالله سبحانه. يحبط الله عمله لأنه يمن، لأنه يؤذي. يحبط الله عمله لأنه يرائي، لأنه يسمع. يحبط الله عمله لأنه يحسد المؤمنين ويحقد عليهم. يحبط الله عمله لأنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد معه في سبيل الله، بل ينفر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبط الله عمل المنافق لأنه يحاد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عملوا للدنيا وطلبوا العلو فيها، وكان زعيمهم عبد الله بن سلول هو الذي سن لهم السنن السيئة في ذلك، فإذا بهم يقتدون به ويقلدونه فيهلكون معه. عبد الله بن أبي بن سلول الذي خذل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فانطلق بثلث الجيش لم يقاتل مع النبي صلوات الله وسلامه، وهو الذي خذل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، فانطلق بالكثيرين من المؤمنين، جعل لنفسه معسكرا حتى يأتي إليه المنافقون ثم يرجع بهم ويتخلفون عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنه المنافقون الذين لا يذكرون الله إلا قليلا، أما المؤمنون فيذكرون الله ذكرا كثيرا، حبا في الله وطاعة لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قارن بين الفريقين وانظر إلى الفرق. هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله كثيرا، وهؤلاء المنافقون المبتعدون عن ذكر الله إلا قليلا رياء وسمعة. المؤمن يذكر الله ويكثر في السر وفي العلن، إنه يريد الفضل من الله سبحانه. في السر يذكر الله كثيرا، وفي العلن حتى يقتدي به غيره، إلا أن يخاف على نفسه من الرياء فهو يسر العمل. وكان العمل في السر أعظم أجرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. والذي ينفق في السر هذا له خبيئة عمل صالح الله يدخرها له ويثيبه عليها يوم القيامة، أحسن وأعظم الأجر لأنه ابتغى بعمله وجه الله. المنافقون ما عملوا عملا في السر قط، إنما أعمالهم في العلانية حين يشاهدهم الناس، حين ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فهم يعملون حتى يقال قد عملوا، فإذا ملحوا على ذلك فرحوا وإلا حزنوا لأنهم طلبوا الدنيا ولم يطلبوا الآخرة. المؤمنون يعملون ويكتمون، يتعلمون ويسرون، فلا يريدون أن يشتهروا عند الخلق، إنما يريدون الفضل من الخالق سبحانه تبارك وتعالى. المنافقون يتخلفون في القتال، فإذا خرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه خذلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالكلام القبيح كما قدمنا قبل ذلك، كانوا يقولون إن هؤلاء أدوع الناس بطونا وأجبن الناس عند اللقاء، وما نرانا غدا حين نلقى الروم إلا وقد شدوا أكتافنا وأخذوا وثاقنا، يخوفون المؤمنين من الروم. أما المؤمنون فهم يتوجهون مع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أعظم الفرق بين المؤمن الصادق وبين الشاك المنافق، البون واسع والفرق شاسع. هذا المؤمن ابتغى الدار الآخرة فعمل من أجلها، وهذا المنافق طلب الدنيا فإن حصلها فرح بها وإن لم يحصلها فهو المنافق، وهو المعرض عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه. ما أكثر ما كان المنافقون يتحدثون حين ينتصر المؤمنون، يقولون ألم نكن معكم، ألم نمنع عنكم الكفار، ألم ننفق على الجيش. المنافقون لا يفعلون ويتكلمون، أما المؤمنون فيخفون أعمالهم، يتقربون إلى الله. لم يرجع أحد منهم ليقول أنا عملت وعملت، لا، ولكنه كان يتمنى من الله الفضل والثواب. سنوا سنة عظيمة حسنة فدافعوا عن دين الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، كذلك مدحهم الله سبحانه. فجاء الذين من بعدهم يقتدون بهؤلاء المؤمنين، يخفون أعمالهم، يسرون، لأنهم يبتغون الثواب كاملا، لا يريدون شيئا في الدنيا. انظر الفرق بين المنافق والمؤمن الصادق. المنافق طلب الدنيا فلم يحصل منها إلا ما أراده الله سبحانه، والمؤمن طلب الآخرة، لم ينظر إلى الدنيا ولم يأبه لها، إنما يريد الآخرة. فمدحهم الله بأنهم رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي توفي ومات، استشهد وذهب إلى الله، ومنهم من ينتظر أجله، ومنهم من ينتظر. إنهم المؤمنون يعيشون في الدنيا مترقبين الآخرة، منتظرين الآجال، منتظرين رحمة الله. إنها المراقبة أيها المؤمنون، راقبوا أنفسكم، راقبوا أعمالكم، إن الله يراقبكم. فلذلك المؤمنون لم يضيعوا أوقاتهم، لم يضيعوا أعمالهم، لم يجعلوا الحبوط نصيبهم، وإنما كان النجاح وكان الفلاح نصيبهم رضي الله عنهم. اقتدى بهم الذين من بعدهم، عرفوا حق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أي عبدوه فلم يشركوا به شيئا، قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. حق الله على العباد أن يخلصوا، أن يعملوا لله، ألا يطلبوا بعملهم الدنيا. حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك الجنة، وألا يعذبهم، ألا يدخلهم النار. أخلصوا لله سبحانه تبارك وتعالى. الإخلاص عظيم جدا، والرياء سهل، والمرائي الذي يريد أن يعلم الناس عمله، أن يروا صنيع، أن يسمعوا ثناء، يسمع ويرائي. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من سمع، سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره. من سمع ومن رأى، رأى الله به، أي فضحهم الله سبحانه تبارك وتعالى. المرائي والمسمع الذي يريد أن يسمع الناس عنه وأن يتحدثوا عنه عن أعماله، المسمع. المرائي الذي يقوم أمام الناس فيحسن العمل، فإذا كان وحده لم يعمل شيئا. من رأى، رأى الله به، أي فضحه الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن سمع، سمع الله به سامع خلقه، أي فضحه عند الجميع، عند كل من يسمع من خلقه بالذكر السيء وبأنه مرائي. سمع الله به سامع خلقه وصغره، والمعاملة والجزاء بنقيض القصد. هو طلب العلو فإذا بالله يصغره ويضعه ويحقره. سمع به سامع خلقه وحقره وصغره. لذلك كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يخفون أعمالهم إلا ما أمروا به أمام الناس كصلاة الجماعة ونحوها، فيفعلون ما أمروا به جهرا يجهرون به، وما أمروا به سرا يسرون به، ويختارون السر على العلانية. اسمع، هذا رجل من السلف رضي الله تبارك وتعالى عنه، لعلكم سمعتم عنه، وهو أويس القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه. أتعرفونه؟ أويس القرني حدث بحديثه الإمام مسلم في صحيح عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يأتيه الوفود، فأتاه وفد اليمن، فذهب إليهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وسأل عن قبيلة اسمها مراد، فقالوا نحن من مراد. قال أين قرن؟ قبيلة من مراد اسمها قرن، قالوا نحن أولى. قال أفيكم أويس؟ وفي رواية أن عمر وقع صوته فأعطاه أو ناوله له رجل، فنظر إليه وقال أنت أويس؟ قال نعم أويس. من أويس؟ ولما يذكره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لا شك أن أويسا فيه شيء، فيه صدق، فيه محبة لله، فيه ولاية، لذلك ذكره عمر أويس القرني. قال له لك والدة؟ أنت بار بها؟ قال نعم. قال كان بك برص أو بياض فدعوت الله فأذهبه إلا موضع الدرهم منك، الدرهم منك؟ قال نعم. قال فاستغفر لي، استغفر لي. قال أنت أحق يا أمير المؤمنين، أنت أحق أن تستغفر لي. عمر وهو من هو؟ الصحابي الجليل، أمير المؤمنين، وزير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي لو وزن إيمان عمر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر لوزنهم، أي ردح بهم رضي الله عنه. عمر يطلب من أويس أن يستغفر له، وأويس يقول أنت أحق وحق لأويس أن يقول ذلك، ولكن عمر أصر وحدث أويس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقدم عليكم وفد اليمن وفيهم أويس له أم هو بار أو بر بها، وكان به برص أو بياض، فدعا الله فأذهبه إلا موضع درهم منه، فإذا جاء فاطلبوا منه أن يستغفر لكم. اطلبوا من أويس أن يستغفر، ليس صحابيا، ولكنه بلغ بعمله وبحبه لله وبخوفه من الله وبإشفاقه على نفسه وبإخلاصه رضي الله عنه بلغ ذلك. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من قرن يشفع لعدد مضر وربيع، أي لعدد ضخم من المسلمين، يشفع لهم يوم القيامة مثل عدد مضر وربيع. هذا أويس القرني، ترى كان زعيما في قومه، كان أميرا في قومه، كان ماذا كان أويس؟ أويس القرني يحدث عنه رجل من قومه، يسأله عمر عن أويس، قال: هذا رجل مهمل فينا، يعني ليس مشهورا فينا، وما سؤالك عن أويس؟ رجل يقدم، وكان يكثر السخرية من أويس، يسخر من أويس، ويسمع من عمر رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس، فيرجع إلى أويس في اليمن، كان إذا رآه سخر منه، الآن يذهب إليه مبجلا محترما موقرا ويقول: استغفر لي. ويتعجب أويس: ماذا حدث؟ كنت تسخر بي قبل ذلك، ما الذي حدث؟ قال: استغفر لي. فطن أويس، قال: هل لقيت عمر؟ قال: نعم. قال: استغفر لك بشرط، بشرط ألا تخبر أحدا ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. انظروا إلى الإخلاص أيها المؤمنون، هل منا من يبلغ إخلاصه جزءا من ذلك؟ والله هذا مدحه النبي صلوات الله وسلامه عنه. لو كان أحدنا لقلنا: هذه مدحة من النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروا عنها، لا تكتموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ذلك أويس، كان يخاف على نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: أستغفر لك بشرط. اشترط عليه ذلك فأعطاه شرطه فاستغفر له أويس. انظروا إلى أويس وهو في مكانه. يقول أسير بن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا نجلس في المسجد يتحدث الناس، فإذا تحدث رجل منهم أقبلت عليه القلوب، رجل واحد كل الناس يتحدثون فلا أحد يلتفت إلا هذا الرجل، فإذا به أويس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يحبه أسير رضي الله تبارك وتعالى عنه. جلس، ثم غاب أويس أياما عن المسجد، غاب أيام، سأل عنه أسير، قيل له أنه يشتكي يعني مريض، ذهب يعود فوجده في بيته، قال: ما لك؟ ما منعك أن تخرج إلى المسجد؟ قال: ليس عندي ثوب، كان عندي ثوب ألبسه فبلى هذا الثوب، بلي الثوب، ليس عندي ثوب أخرج. قال: فخذ ردائي، فأعطاه رداءه، رداء جديد. قال: لا، لا أخذ، لا أقبل. قال: فما زلت ألح عليه وهو يرفض. ثم قال لي في النهاية: إنني لو أخذته لسخر الناس مني، ولقالوا: هذا المرائي خدع الرجل عن ثوبه فأخذه منه، لقالوا: هذا الذي تسمعونه بعدما قال عمر عنه ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال عمر عنه وروى عنه الحديث، وهو أصر على أن يكتم ذلك فلم يحدث أحد، ورجع إلى الناس يسخرون منه، وفي النهاية قبل من الرجل الثوب أخذه وخرج، وجلس الرجل يسمع الناس، فإذا بهم يقولون انظروا إلى هذا المرائي إنه ظل وراء الرجل حتى خدعه وأخذ منه ثوبه. قال فقلت له اتقوا الله، ما خدعني بل ما قبله مني حتى ألححت عليه أن يقبل مني هذا الثوب. أتعرفون ما قال عمر عن هذا الرجل؟ قالوا لا. فحدثهم بالحديث فذهبوا إليه يطلبون أن يستغفر لهم. ماذا صنع؟ اختفى أويس بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لا يريد الشهرة، لا يريد الدنيا، اختفى عن الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فظهر للناس إخلاصه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا أويس القرني، انظر إلى أعمال المؤمنين وكيف أنهم يكتمون فيخافون الرياء، وإلى أعمال المنافقين الذين لا ينفقون شيئا ولا يصنعون شيئا إلا وأرادوا أن يشكروا عليها في الدنيا، فإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. وأسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وليست هذه الصورة الوحيدة لأهل الخفاء وأهل التقوى وأهل الإخلاص، صورهم كثيرة في الصحابة أكثر من أن تعد. انظروا إلى عمر هذا الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين يخاف على نفسه ويذهب إلى حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، عمر يسأل حذيفة هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ انظر، عمر يخاف على نفسه النفاق، وكذلك كل المؤمنين. يقول له حذيفة لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أقول ذلك لأحد بعدك إن سألني سؤالك، رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أبو بكر الصديق الذي لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله، لو أن إحدى قدمي في الجنة لما أمنت مكر الله. يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، وكذا المؤمنون يخافون فيعملون لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا أبو بكر وبجواره عمر، ويأتي الناس ويسألون أبا بكر فيجيب عمر، فيقول الناس لأبي بكر أنت الأمير أم هو؟ ماذا قال؟ هل حسده؟ هل سارت في نفسه العصبية والحمية؟ يقول أنا الأمير، اسكت يا عمر لا تتكلم. ما قالها، ماذا قال إذن؟ قال هو لو أرادها. انظر إلى جمال كلامه أبو بكر الصديق، يقال أنت الأمير أم هو؟ يقول هو لو أرادها، لو كان طلبه، أنا أردت بيعته هو رفض، هو لو أرادها. هؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، يجتمع حوله الناس فإذا وجدهم كثروا تركهم، لا يحب أن يجلس إلى الكثيرين منهم، بل يقول لو أن للذنوب رائحة لما أطاق أحدكم أن يجالسني. ابن مسعود، هذا الحبر هذا الفقيه فقيه الصحابة رضي الله عنه يقول لو كان للذنوب رائحة ما أطاق أحدكم أن يدالي ساني. ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أتعجبون من دقة ساقيه، والله لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. هل قال أنا رجلي أثقل في الميزان من جبل أحد؟ ما قالها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما قال نحن أصحاب ذنوب، نحن نقع في الذنوب. يتواضع ويخلص، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ربوا الأمة، فتعلمت الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم الإخلاص. الإخلاص، هذا عبد الله بن مبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه، إمام قالوا في 19 خصلة من خصال الخير، إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، إمام في الشعر، إمام في الجهاد، إمام في الإنفاق، إمام في الزهد، وهو 19 خصلة من خصال الخير، 19 خصلة من خصال الخير إمام فيها. وخرج مجاهدا مع جيش المسلمين إلى بلاد الروم، وخرج رجل بطل من أبطال الروم يقول هل من مبارز؟ من يخرج إلي يبارزني؟ قالوا فخرج له رجل قد غطى وجهه من المسلمين فقاتله فقاتله، ثم رجع وسط المسلمين. وخرج رجل آخر بطل من أبطال الروم يقول هل من مبارز؟ فخرج إليه الرجل نفسه فقتله. خرج آخر من الروم، فخرج الرجل نفسه إليه فجال معه ساعة ثم قتله. قد تعب الرجل مرة واثنين وثلاثة وقتل هذا الثالث، ثم رجع في غمار المسلمين. فإذا بأحد أو بقائد الجيش يقول من هذا الذي خرج؟ من هذا؟ فاستخفى رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا بالناس لا يعرفون، رآه رجل فكشف اللثام عن وجهه فوجدوه هذا الإمام العظيم عبد الله بن المبارك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ماذا قال؟ حزن وقال لهذا الرجل الذي كشف اللثام عن وجهه، قال وأنت أيضا ممن تفضح المسلمين. جعلها فضيحة أن عرفهم بأنه بطل، إمام مجاهد في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أيها المؤمنون، الإخلاص عظيم، الإخلاص عزيز، ونحن ننتظر شهر رمضان، وهذا شهر شعبان شهر عظيم. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه ما أراك تصوم شهرا قط كما تصوم شعبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا شهر ترفع فيه الأعمال، فأكثر من الأعمال في هذا الشهر، في شهر شعبان. الناس يذكرون رجب لأنهم كانوا يعتمرون فيه ويكثرون العمرة فيه فيعظمونه، ورمضان شهر الصيام الكل يعرفه، شهر شعبان يغفل عنه الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر، بل أحيانا كان يصومه كله صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر أن الأعمال ترفع فيه. فاعملوا وخير أعمالكم الإخلاص لله سبحانه، وذكر الله تبارك وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا